آخر أسئلة تتعلق بنسميها مسائل الاعتقاد، وأسئلة هي مسائل فقهية ليست بمسائل أو عقدية وبعضها ثقافية، لكن لا مانع يعني من أن نجيب سريعا حولها. هذا أحد الأحبة يقول: هل هناك إشكال في من يقول الإجماع الغير معلوم من الدين بالضرورة؟ لا أطلق عليه الإجماع لكن أعمل به، لأننا لا نعرف، قد يكون هناك مخالف، وهل هذا يخالف السلف أو لا. بالنسبة لقضية الإجماع، قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. وذلك لأن الادعاء للإجماع يصعب، خاصة بعد انتشار الصحابة في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم وانتشار العلم، فمن الصعب أن تقول هذا مما أجمع عليه، إلا إذا كانت المسألة من المسائل التي تعلم من الدين بالضرورة، فإن نقول هذا يمكن أن يقال إن فيها إجماع. والإجماع إذا كان مصدره الكتاب والسنة وعمدته الكتاب والسنة فإنه يكون حجة ويعتمد عليه، فالبعضهم يقول إنه من أقوى الأدلة التي يستدل بها، وهو الإجماع المعتضد بالكتاب والسنة. هذا أحد الأحبة يقول: ما القول الراجح في حجية الصحابي، قول الصحابي إذا قال قول ولم يشتهر في غير الاعتقاد، هل هو حجة وما الدليل؟ نقول: قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه اختلف العلماء في قضية حجيته، وهذا مبني على مسألة: أولا، ما فهمه الصحابة من الكتاب والسنة ولم يوجد لهم مخالف فلا شك أن فهمهم حجة. والسبب: الصحابة أعرفوا بلغة العرب، الصحابة أعرفوا بمصادر التشريع، الصحابة عاصروا التنزيل، الصحابة أعرفوا الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كذلك تميزوا بأنهم ما أشكل عليهم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلا شك أن قولهم يعتبر حجة. والثاني كذلك، نجد أن قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة، قول الصحابي إيش؟ إذا لم يجد له مخالف للصحابة فإنه يعتبر إيش؟ حجة، خاصة إذا كان مما اشتهر قوله بين الناس، مثل ما نجد ابن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما شرع للناس الأذان الأول في الجمعة قاله واشتهر بين الصحابة ولم يوجد له مخالف ونحن نأخذ به ولا نجد حرجا في ذلك، وإن كان معنا دليل آخر وهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإمام أحمد رحمه الله قدم قول الصحابي على القياس وعلى الاستحسان والاستصحاب. لما؟ قال: لكن بشرط أن يكون قول الصحابي لا يخالفه أحد من الصحابة، أن يكون قول الصحابي مما اشتهر، أن يكون قول الصحابي لم يخالف دليلا من كتاب ولا سنة، فيصبح قول الصحابي حجة ولا نعترض عليه بشيء، وهذا المعنى صحيح بالاتفاق، هو الذي ورد. الأربعة الخلفاء، لا ليس كل صحابي ذكر الآن هنا ولم يشتهر في غير العقيدة. أما لو جاء قول صحابي متعلق بمسائل الاعتقاد وصح سنده ونسبته إلى الصحابي، فإن كان مما ليس للعقل فيه مجال فإن لا مانع أن نقول هذا له حكم الوقف، لأن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده. طيب، هنا يقول: يعني يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان. يقول لو سافر الإنسان وصلوا في الطريق جمعا نقول لا مانع أن يدخل معهم ولا شيء فيه. المقصود أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام لا في سفر ولا في حضر، ويصبح الآن لما صليتم جماعة لم تفوتك تكبيرة الإحرام ولا شيء عليك. يقول هذا طيب سؤال صاحب المغرب، يقول ما مدى نسبة البلاء بالمصيبة إلى الله مثل قول ابتلاه الله بشرب الدخان؟ الله قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الله قال ونبلوكم، ولكن ليس معناه أن ما حدث لنا من البلاء يعتبر حجة في أن نبقى على ما نحن فيه. واحد مبتلى بشرب الدخان، واحد مبتلى بالنظر إلى الحرام، واحد مبتلى بالمعاصي، ثم يقول الحمد لله هذا شيء بلوى الله كاتب عليه. مثل ما تجد بعض الناس اللي اعتادوا على بعض المحرمات يقول يا أخي أنا مبتلى، كان يقول لا تعتب علي ولا تنكر علي ولا تأمرني ولا تنصحني. هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ومع وجود قضية الابتلاء فإن الله أمرنا بالأوامر أن نمتثل وبالنواهي أن نترك، وهو اللي قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله ابتلانا بهذه جميعا ومع ذلك أمرنا بترك المحرمات وأمرنا بالعمل بالطاعات. يقول هنا بعض العوام يقولون الله يسارع في قبض أرواح الناس الطيبين، لا هذه تكون في آخر الزمان يحدث، أما في يأتي أن الموت لا يأتي إلا إلى الطيبين ليس على إطلاقه. يعني شيخنا ابن باز رحمه الله مات بعد عمر 90 سنة، هل معناه مثلا ما تأخر قبض روحه ما يصير من الطيبين؟ ليس هذا الكلام ليس على إطلاقه وليس صحيح. يقول هل الميت في القبر إذا أتاه الزائر يرد عليه الميت السلام ويستأنس بزيارته؟ لم يثبت شيء. أمرنا بالسلام على أهل المقابر لكن لم نعطينا خبر يخبرنا بأن الميت يرد علينا السلام أو أنه يعرفنا ويأنس بنا ويسمع لحديثنا ومقالنا، لم يأتي شيء، وهذا من الغيب نمسك عنه ولا نتكلم. فيها سؤال ما نحتاج، يقول هذا هل يصلى على الميت وهو بالروح والجسد؟ لا نقول صلي عليه بجسده، الروح لم تأتي وإنما ترد له الروح في قبره. لعل الإخوة قرأوا يعني في بعض الأسئلة عن الروح في كتاب ابن القيم في الروح، ابن القيم رحمه الله كتب في الروح يعني قصصا وأخبارا توسع فيها رحمه الله تعالى، وليته ما كتب هذه، حتى قال بعض أهل العلم يعني إن نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم فيها نظر لما فيها من القصص والأخبار التي لا نجد لها مستند من الكتاب ولا السنة. بس فيما يأتي هذا سائل من المغرب يعني أجمل سؤاله، يقول عندنا في المغرب ما يعرف يعني الأمازيغيون عندهم شيء من ما يسمى العمل باسم أحواش، وهو عبارة عن رقصة جماعية. يقول بين الرجال والنساء هذا لا تجوز إطلاقا، وعائشة تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها، كيف تصير ترقص معهم؟ هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز في الإسلام إطلاقا في هذه. قال وأحيانا في الذكور وحدهم، يقول ولكنها مصحوبة بترديد بعض الأناشيد والقصائد الأمازيغية، وربما ويكون في بعض الأحيان لا تخلو منها ما تثير شيئا بين الجنسين، يعني فيها نوع من الغرام ونوع من يعني الكلام البذيء، فنقول لا يجوز إطلاقا ذلك. ويقول قد يصحبها شيء من الدفوف والناقوس وبعض من الجرس، كل هذه آلات محرمة ولا يجوز الإنسان يستخدمها. السلام على سلام. نعم ما في مشكلة. يعني ذكر هل يجوز للرجال أن يتفرجوا للنساء أن يتفرجون على الرجال وهم في هذا الرقص ما دام فيه آلات وزمر وربما يكون فتنة وربما بعض الرقصات يكون الرجل قد بدأ ساقيه لو رقص وتمايل بدت فخذيه وربما يكون على صفات لا تليق أن يكون، نقول لا ليس له ذلك، وينبغي الإنسان أن يكون بعيد عن كل لهو يكون فيه شيء من المحرمات، لا جلوسا لا ساعة ولا ساعتين. ولهذا يقول فإذا اقترب وقت الفجر تفرقوا جميعا ولم يحضر منهم صلاة، يعني أنهم رقص على حرام ونهايته ترك للطاعات، فنقول لا يجوز إطلاق ذلك ولا يجوز الجلوس إليه ولا سماعه لما فيه من المحرمات. يقول يحتجون بقصة عائشة لما كانت ترى الأحابيش، الأحابيش لم يكن معهم زمر ولا طرب ومعهم آلات القتال يلعبون بالحراب، يعني هذا اللي في التشجيع، ثم هذا الجلوس من عائشة لم يجتمع نساء المسلمين كلهن، وكانت عائشة صغيرة وكان النبي ساترا لها من بعد، ثم ليس فيه فتنة في قضية المشاهدة لهم لأن هؤلاء ليس بهم فتنة في ذلك. ننتظر إخواني، نحن وقفنا في المقدمة خلاص. نعم شيخ سعيد. الصوت ما زال ضعيف، ما ندري شو يسوي هذا. عليكم السلام ورحمة الله. طيب اقرأ وش وقفنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعيد صوتها الحصات أحسن من صوت عليك السلام. في معكم بالصوت أهل الحصات أقوى من الصوت نسمع في الجهاز أحسن. إيه ما في معنى مش وقفنا عليه. لا يحل أن تفتم النصيحة كذا. رقم كم عندكم؟ ها؟ خلي الحصى على شوي. ما فينا نقرا فراغ. أنا أعيد المتن ولا يضر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله وغفر له، قال ولا يحل أن تكتم النصيحة كذا عندكم إيش عن ها؟ العبارة اقرأها عندك يعني أصح شوي. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. يعني أدى في عبارة ما هي مستقيمة، العبارة معناها صحيح ما في مشكلة نستطيع المعنى، ها ولا يحل إيش النصيحة أحدا من المسلمين، ما في عبارة ناقصة على ضوءها، لكن الذي يظهر ولا يحل أن تكتم النصيحة عن أحد من المسلمين. كذا عندكم لابد عشان تستقيم العبارة ما تصير، يعني وإلا يقال ولا يحل أن تكتم النصيحة عن أحد من المسلمين برهم وفاجرهم، هذا أصح، لكن لكل ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين في شيء، يعني بدل أحدا من المسلمين. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين أن المسلم الواجب عليه أن يكون ناصحا، والنصيحة من حق المسلم على المسلم، والنصيحة كذلك تكون للبر والفاجر، حتى ولو كان الرجل صالحا وتقيا فإنه يحتاج إلى النصيحة، والنصيحة كذلك من أسباب سلامة الأمة من المعاصي والآثام، وكذلك من أسباب كمال المجتمع المسلم. ويجب أن نعلم قاعدة أنه لا ينصحك إلا محب. اليوم الناس إذا سمعوا النصيحة من أحد أبغضوا الناصح وشعروا أنه يتدخل في حياتهم وفي أمورهم الخاصة، ولهذا كثير من الناس عندما تنصحه يقولك أنا حر، ما يقول الحمد لله الذي وجد أحد ينصحني، لا ما يريد هو، ولهذا لا ينصحك إلا محب. ولذلك يقال الشيء الناصح يعني الصافي من الشوائب، أي شيء ناصح فالذي ينصحك يجب أن تنظر إلى أنه يريد أن يزيل عنك شوائب، ويدل على أنه هو بذاته ليس في قلبه شوائب لك، ولو كان في قلبه شوائب لك ما أحب لك النصيحة، لأنك ستكمل ولا يحب لك أن تكون كاملا. والنصيحة كذلك هي منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان كل نبي يقول إني لكم ناصح أمين. والعجب أيها الإخوة أن الناس يقبلون النصح في أمر الدنيا ويفرحون به، أما النصح في قضية العبادة والدين والصلاح والاستقامة فما يحب الإنسان أن ينصح. يعني لو جاءك أحد وقال لك جزاك الله خير أنا أنصحك تحرص على تكبيرة الإحرام الله يوفقك، تجد في قلبك شيء عليهم، ولو قلت جزاك الله خير على هالنصيحة لكن كل ما شفته تذكرت هالكلمة الحارة في قلبك ما طلعت تروح، صح ولا لا؟ لكن إذا جاءك وأنا في السوق أشتري سيارة، الشر قال تعال ترى السيارة ما هي مربوطة أنا أخوك، قلت الله يوفقك ويجزاك خير على ماذا؟ على نصحك لي. ولهذا الناس في أمر الدين لا يحبون الناصحين، وفي أمر الدنيا يفرحون بها ويأنسون. ويجب أن نعلم أن النصيحة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع صحابته على السمع وعلى النصيحة لكل مسلم. هذا المعنى، قد ننصح الأقربين ولكن لا أنصح من أبعد الناس، وهذا من الجهل. ولهذا تجد أن الناس من لا يكون من قبيلته، من لا يكون من ديرته، من لا يكون من دولته أو مجتمعه لا ينصحه وليس يعذره. وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جرير بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. ومن اللطائف أيها الإخوة أننا نجد أن الناس يحرصون على التناصح بين الأخيار، أما صاحب الفسق والمعصية فيضعف الناس في النصيحة له. بل نقول أحوج الناس كلهم في حاجة، إلا أن صاحب النصيحة من صاحب المعصية هو أحوج أن ينصح من غيره. ولهذا بين لنا أنه لا يحل لنا أن نكتم النصيحة. ويجب أن نعلم أن من النصيحة تعليم الناس العلم، ولذلك ذم الله الذين يكتمون كلام الله عز وجل، وذم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ومن النصيحة كذلك الدعوة إلى الله، ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع وسائله، كلها تعتبر من النصيحة. والنصيحة تنقذ صاحبها من الكفر ومن النفاق ومن البدع ومن الفسق والفجور، فيكمل الإنسان إذا عمل بنصيحته. ولهذا الأنبياء كلهم ناصحون لأممهم ودالون لهم لكل خير. ومن هنا جعل الدين مبني على النصيحة بقولهم الدين النصيحة، كأنه لفظان متقابلان، دين ونصيحة، فلا يفترقان أبدا. ومن توفيق الله العبد أن يجعله الله تعالى دائما ناصحا، ناصحا للكفار. ولهذا نبي الله قال: ولكنكم لا تحبون الناصحين، لا تحبونهم. ومؤمن آل ياسين لما قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شوفوا النصر الصادق، ومع ذلك لم يقبلوا منه ولم يأخذوا. وهنا جاءت بأقسامها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا دائما من ينصح يكون صافي القلب. أعطيكم مثال بسيط في قضية التطبيق. أنا ذهبت أشتري سيارة وأنا واقف عليها أساوم، أنا ما أعرف سيارات، ومن طلابي 3 و4 يعرفون سيارات وسمعوني أساوم واشتريت. فلما قيل لي كيف شريت خربانة، قلت يا أخي فلان وفلان عندي موجودين، قالوا هم أصلا ما بغوها لأنها خربانة. قلت أعوذ بالله، كيف ما نصحوا لي؟ يعني أنا على طول أقول يا أخي غشوني ولا لا، وإن كان الذي غشني من البائع، لكنهم هم غشوني حيث لم ينصحوني. وقضية النصيحة ينبغي أن يتحلى بها المسلم دائما. لسنا بصدد يعني الحديث عن قضية النصيحة بتفاصيلها، وهي التي تكون بمدلولها الواسع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله. ويدخل في قضية النصيحة لله عز وجل تعليم الناس العقيدة والدفاع عن عقيدة السلف والرد على طوائف البدع ونشر كتب الاعتقاد، هذا كله من النصح لله عز وجل. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم سنته، وكذلك نشرها في الناس وتحبيب الناس إليها وتطبيقها سلوكا عمليا يتأثر الناس بها، ويعتبر هذا جزء من النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لرسول الله. وكيدخل فيها عاد ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تصديقه واتباعه ومحبته والدفاع عنه وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعتبر من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل من ضمنها الذب عن دينه وعن عرضه صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح لرسول الله. إذن يدخل في المعنى العام. أما قضية الإيمان من النصح لكتاب الله يدخل فيه، نقول حفظه من النصح لأنه سيبقى، وكذلك تعلمه وتعليمه للناس من النصح، ويدخل فيه فهمه وتطبيقه من النصح، ويدخل فيه كذلك نشر حلقات القرآن من النصح لكتاب الله عز وجل، وكذلك الدفاع عن القرآن. وعلى مر التاريخ لا يزال الناس يقدحون في كتاب الله عز وجل، والعجب أنه كان في الأمم السابقة من قال بخلق القرآن، ووجد اليوم من يؤلف كتابا في تناقض القرآن الكريم، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. ونقول إنما أوتي من فهمه السقيم، وإلا فإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل، يعني من أين؟ من حكيم. تنزيل من الله، كيف يكون فيه التناقض؟ فاللوثة في عقولهم ليس في كتاب الله عز وجل. ويجب علينا أن نحرص على تطبيق آيات القرآن وامتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي. ويدخل فيه من النصح لكتاب الله، متى رأيناه في الأرض رفعناه، أو رأينا عليه شيئا مما يحدث منه إهانة أجللناه وعظمناه، هذا من النصح. ومن النصح لأئمة المسلمين ما ذكرنا في قضية حقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة ومن الدعاء، ومن النصح لهم كذلك، بمعنى ومن تبيين الحق لهم ومن تحذيرهم من مغبة المعاصي وغيره، ومن إبداء المشورة لهم فيما يكون سببا لصلاح الأمة وإصلاحها، وكذلك من الدعاء لهم ويدخل فيه من إجلالهم وتعظيمهم، ولذلك يحصل لهم هذا الحق. كثير من الناس ربما ينطلق لسانه بقضية القدح والسب والبحث عن الزلات والسقطات، وذاك لا يغني شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون أو يحبونكم وتحبونهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف نقاتلهم؟ لماذا شرار؟ ماذا نريد؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا يجب علينا النصح لهم فيما نقدر عليه، ويدخل في ذلك مسائل قد مضت. ومن النصح لعامة المسلمين هذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نصح، وأظن من أندر الناس من يطبق هذا الحديث، ونعتبره من الموازين الربانية التي لو تذكر الإنسان نفسه ما الذي طبقته من هذا الحديث في حياتي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويدخل في عامة المسلمين، عامة المسلمين يقع منهم معاصي وتفريط، ويقع منهم إخلال بأوامر وجرأة على الحرام وغيره، فلا بد من نصيحتهم ما نستطيع لذلك. ومن النصح الصدقة، وتحذيرهم من المعاصي وتحذيرهم من الوقوع فيما يكره، هذا جزء من النصح. ويدخل في قضايا النصح النصح في أمورهم الدنيوية وفي أمورهم المتعلقة بالدينية وفي أمورهم المتعلقة بالأمور الأخروية. لا بد أن أنصح لهم ما استطعت لذلك سبيلا. المؤلف رحمه الله تعالى قال برهم وفاجرهم. فالبر من النصح له أن أذكره وأن أتعاون معه، فإذا رأيته على طاعة حثثته على طاعة أخرى وغيرها تعاونا على البر والتقوى. والفاجر من النصح له أن أحذره من مغبة المعاصي وأحثه على الطاعات. ولهذا قال في أمر من أمور الدين، هذا جزء من النصح. ويدخل في كذلك في أمر من أمور الدنيا لا بد أن أنصح له. ولهذا قال فمن كتم فقد غش المسلمين. ونعوذ بالله أن نكون من قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا المجنون خطير، ولهذا طبقه المؤلف رحمه الله تطبيقا متعلقا بالدين. أعطيكم مثال بسيط الآن. نحن نمر في الأسواق تجد الذين يبيعون فواكه والخضار وغيره يضع السطل، ثم تجد يضغطه حتى ترتفع الكيس، ثم يرفع لك عدد من الفاكهة، تظن أن السطل مليان، تقول عب لي هذا يرفع ما في شيء. فنحن نقول ليتنا نقول من غشنا فليس منا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نمر ولا أحد ينصح، صح وإلا لا؟ هذا من الغش. ومثله تجد أصحاب الذين يبيعون الفواكه وغيرها يأتي صندوق البلاستيك يضغطه مع الوسط ضغط قوي، ثم يملأه فيصبح ربع نسميه الصندوق ما هو موجود، ويبيعك على أنه صندوق كامل. تسأل أنا والله شريت صندوق، وإذا شريت ثلثي صندوق وليس صندوقا كاملا، ليتنا ننصحه ونخبره بذلك، هذا جزء من النصيحة. ولهذا المؤلف رحمه الله شدد في ذلك ونقلها لأمر خطير أيها الإخوة، هذه المصيبة عندنا. جاري ما يصلي، ما نصحته من ينجيني من الله؟ صح ولا لا؟ زميلي عندي أعرف أنه عليه معاصي، وما نصحته، والرسول يقول من غشنا فليس منا، ما غششته الآن لأني ما نصحته، ولأني كتمت عليه شيئا أعلمه من الحلال والحرام فلم أبينه له. ولهذا قال فمن كتم فقد غش المسلمين. طيب والنتيجة؟ من غشنا فليس منا. قد أكون خيرا ظاهري صالحا، قد نمر في الطريق نسمع أحد على زمر وطرب وفسق، ومع ذلك نغلق زجاج السيارة ونمشي وكأن الأمر لا يعنينا، نقول لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وهنا جاء يسلسل سلسلة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أقوى الناس في الأمر والنهي، ومن أحرص الناس على الصدع بالحق. سبحان الله، بعض الناس ما يصبر عندما يرى المنكر، لكنه لا ينكر بتهور، وإنما تجد في قلبه حرقة ثم يفتح الله عليه الأسلوب الذي يكون سببا لفتح قلب هذا الإنسان بأسلوب. يا ليتنا مع جيراننا الذين لا يصلون نأتي بنصائح ندخلها تحت الباب، كل أسبوع ورقة أدخل، أضع شريط في حكم الصلاة، أضع بعض الشريط، ما في صعب أطلاقا، ولا أقول والله أنا خايف ما أقدر أتكلم، أخشى تهاوش أنا وياه، أخشى كذا، لا. ويا ليتنا نزوره في بيته، أكلمه صادقا من القلب، ربما يفتح الله قلبه على يديك، فتكون أنت ممن دعاه إلى الخير ونصحته ودللته إلى العمل الصالح، فذلك خير لك وله. ثم نجد لما قال ومن غش المسلمين فقد غش الدين، مصيبة أكبر أيها الإخوة. الآن الأصل من الغش يكون في المقابل، الآن أنا غششته لأني ما نصحته، وقال لا أنا ما غششت واحد لكني أصبحت غششت إيش الدين كله، لأنني كتمت ذلك العلم. والأصل أن ما تعلمته أنك تنقله لغيرك، تنفع به العباد وتوصله إلى الناس. ويا ليتنا كلما علمنا علما نقلناه مباشرة إلى غيرنا بأسلوبنا الذي فهمناه، في الفصل، في جلسة، في استراحة، في لقاء، في اجتماع، حتى لا يقع غش للدين. ولهذا نهانا الله تعالى ولا تكتمونه، ونهانا أن نكتب ما أنزل الله من البينات. ولهذا قال الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم قال ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله. نعوذ بالله أن نكون من الخائنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وجاءت وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قد نقول من الأمانات العلم هنا، فأنا تعلمت، فإذا لم أبلغ للناس فإني خنت أمانة أعطيت إياها، وهذا مش مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وكان في هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالخيانة لله الله أمرنا أن نبلغ، والخيانة للرسول أن الرسول قد أقام علينا الحجة، والخلالة للمؤمنين أننا لم نوصل العلم إليهم فيستفيدون. والواجب علينا أن نوصل العلم حتى يستفيد الناس من علم الكتاب والسنة، حتى يستفيد الناس من هذا. وربما ظهر من كلام المؤلف خان الله ورسوله والمؤمنين عندما قال النبي الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ننتقل لما بعده، حيث يقول: والله سبحانه وتعالى سميع بصير، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل خلقه، قبل أن يخلقهم، ثم قال: علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. المؤلف هنا جمع بين موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بباب الأسماء والصفات، والموضوع الثاني يتعلق بباب القضاء والقدر، إذ فصل في مرتبة العلم. ومن اللطائف رحمه الله تعالى حين عرض المؤلف أنه عرض لنا صفات الله تعالى الذاتية: سميع، بصير، عليم، يداه، اليد، كل هذه نسميها صفات ذاتية لله عز وجل. وكأن المؤلف يريد رحمه الله أن يرد بذلك على طوائف الضلال كلهم ممن لم يؤمنوا بأسماء الله وصفاته، أو لم يؤمنوا بالصفات، أو آمنوا ببعض الصفات دون بعض. فالسمع والبصر والعلم أنكرتها طائفة المعتزلة والجهمية، وأثبتتها طائفة الأشاعرة، لكن اليدان لم تثبتها الأشاعرة، وإنما قالوا إن الله سبحانه وتعالى له يدان، ولكن المقصود بها نعمتاه أو قدرتاه أو قوتاه. وهذه المقالة لا شك بأنها مقالة باطلة، ويجب علينا تجاه الأسماء والصفات أن نجري النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. فالنصوص دلت على إثبات الصفة: ربنا سميع بصير. ولهذا الصحابة قالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا حتى يسمعنا، أم قريب فنناجيه؟ أثبت الصحابة صفة السمع ولا لا؟ نعم أثبتوها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإصبعه السبابة وبالإبهام وضع أحدهما على العين والأخرى على أذنه وهو يقول: إن ربكم سميع بصير. والله قد قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ومن هنا أثبت الصحابة صفة السمع، فقالت عائشة الصديقة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع صوتها من فوق سبع سماوات فأعطاها أو فأجابها على سؤالها. وعائشة تقول: إني لفي جانب الحجرة ما سمعت شيئا. فنثبت هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ونجري في هذه الصفات كلها، الصفات الذاتية والصفات الفعلية وصفات كذلك الإثبات كلها، نجري عليها قاعدة الإمام مالك. فإن الإمام مالك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الحكم عام، لكن ينبغي أن نعلم أن صفات الله عز وجل نحن نفهم معناها من جهة اللغة، فالسمع له مدلول في اللغة غير مدلول البصر، والبصر له مدلول غير مدلول اليدان. ولا يأتي إنسان يقول: أنا لا أعرف معنى اليد، كما قالته بعض طوائف المفوضة من الأشاعرة، وهذا من جهلهم. وإلا لو سألناهم: ألستم تثبتون سبع صفات؟ سيقولون: بلى. هم يثبتونها ويسمونها الصفات العقلية الشرعية. نسألهم سؤالا صغيرا فنقول: هذه الصفات التي أثبتتموها وهي السبع، هل تعرفون معناها أم لا تعرفون؟ يثبتون الحياة، هل تعرفون مدلول الحياة أم لا؟ فإن قالوا: لا نعرف، جعلوا معنى هذه الصفة الحياة والعلم والقدرة كمعنى ألف لام ميم، أو كمعنى الحروف المقطعة، وهذه المقالة لا شك مقالة باطلة غير صحيحة. طيب، والنتيجة؟ إذا كنتم تعرفون أن السمع والحياة لكل واحد منهما مدلول مغاير للآخر، فقولوا كذلك في النزول والمجيء والضحك، فكل من هذه الصفات دل عليه الكتاب والسنة، وكل من هذه الصفات له مدلوله في المعنى اللغوي. ونحن نثبت مدلول المعنى، لكننا نقول أن صفة الله ليست كمثلها شيء، لنقطع الوارد الذي جعلهم لا يثبتون الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. جاءت النصوص الشرعية في إثبات صفة اليد أو اليدان، جاءت بصيغة الإفراد، وجاءت بصيغة التثنية، وجاءت بصيغة الجمع. تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وجاءت بصيغة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وجاءت بصيغة التثنية: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اثنتان. فكيف نفهم إذن؟ نقول: ما ورد بصيغة الإفراد فإنه يدل على العموم والجنس، ولهذا لا يدل على أن لله يدا واحدة. وما جاء بصيغة الجمع فإن المقصود به ماذا؟ التعظيم والعظمة. ولهذا تجد أن الملوك يقولون: أمرنا بما هو آت، وهو واحد، أمرته. وتأتي إنا، وهو واحد، نحن، وهو واحد. لما جاء بصيغة العددية؟ الجمع لم يقصد به الحصر، وإنما قصد به التعظيم لله عز وجل. وما جاء بصيغة التثنية فباتفاق أهل اللغة أنه يدل على الحصر. وصيغة التثنية لا تعارض الإفراد ولا صيغة الجمع. ومن طبيعة أهل السنة ومن منهجهم أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. وبهذا تميز أهل السنة على طوائف البدع. ذكر المؤلف قال: وقد علم أن الخلق يعصون قبل أن يخلقهم. هذه إحدى مراتب القضاء والقدر الأربع، وهي مرتبة العلم. وقد ذكرنا سابقا في القدر أن علم الله تعالى يتعلق بخمسة. الأول علم الله الأزلي، فالله قد علم بالأشياء قبل وجودها سبحانه وتعالى، ولهذا لما سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي، الله عالم بكل شيء. ولهذا لا تخفى على الله خافية، قد علم في الأزل كل شيء قبل الخلق والإيجاد. وتمثل ذلك في ماذا؟ في قول الله تعالى للملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. والثاني علم الله بالحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والثالث علم الله بالأمر المستقبل، نحن جلوس والله ما نعلم ما يحدث لنا بعد خروجنا من المسجد، لكن الله عالم من يصل إلى أهله ومن يتعشى في بيته ومن يزور أقاربه ومن يصل إلى كذا، الله عالم بذلك كله لا تخفى عليه خافية، وعالم بما سيحدث لنا غدا وبعد سنة وبعدها إلى الأجل. كذلك الله عالم رابعا بما لم يكن لو كان كيف يكون. وجاء في قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، الله قال عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لا يتغير شيء، هم على الكفر فلا حاجة لأن يرجعوا إلى الحياة الدنيا يمتحنون مرة أخرى. من يعلم هذا إلا الله. القسم الخامس وهو ما يظهره الله تعالى لعباده من علمه ويسمى علم المشاهدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عالم أصلا قبل هذا، لكنه أراد أن يظهر ذلك علما مشاهدا يراه الناس سبحانه وتعالى الذي يظهر من علمه ما يشاء. ولهذا قال المؤلف: قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، أي في علمه الأزلي. ثم قال: علمه نافذ فيهم. وهذه نقول يدخل في العلم الذي قد كتب، فإن القلم كتب من علم الله عز وجل، كتب في اللوح المحفوظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلا قيام الساعة. هذا العلم وهذه الكتابة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف فلا تغيير إطلاقا. ولهذا قال هنا علمه نافذ فيهم، يعني بمعنى لا يمكن تغييره ولا تبديله، وسبحان العالم بكل شيء. ولهذا قال فلم يعلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد سبحانه وتعالى. هذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، قسم الله الناس إلى مؤمن وكافر. ونجد هذا الأمر حقيقة نؤمن بها، لكننا هدينا، صح وإلا لا؟ وهنا قال: فلم يمنعه علمه أن هداهم للإسلام. معناه الله الذي من عليك بالهداية، الله الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، الله الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ذكرها الله تعالى في كتابه حتى لا تظن أن الأمر منك. ولو حيل بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والشيطان لربما تأثر وتغير عن طريق الصلاح. ولهذا كأنه يومئ إيماءة إلى أن الهداية والعلم والطلب وحفظ القرآن والاستقامة منحة من الله أعطاك إياها ليست منك. ولما جاء الأعراب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، آمنا بك وجاهدنا وعملنا، الله قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. وهنا يعطي أيها الإخوة أن الإنسان مهما بذل في الدعوة والإصلاح فالله هو الذي له المن إذ هدى من هؤلاء، لست أنت الذي هديتهم. ولئن قال الله لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت تهدي هداية دلالة وإرشاد ونصح وتوجيه، أما هداية التوفيق والإلهام التي لازمها الامتثال والإنقياد والعمل والمحبة فهذه من الله عز وجل، ليست من آحاد الخلق إطلاقا. ولهذا الله هدى من شاء وأضل من شاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والله يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. لكن ومع ذلك الله أرسل الرسل إلى الخلق، صح وإلا لا؟ والله جعل للخلق إرادة في الفعل والترك، والله أنزل الكتب على الناس، والله سبحانه وتعالى بين للناس الطريق، فليس الطريق مظلما على الناس لا يعرفون. ولا يقول الإنسان: إن الله قد كتب علي فأنا أعمل فيما كتب، هذا كلام غير صحيح. وسبحان الله نجد تناقضا عند الناس في قضية إيش؟ الفعل والترك. الآن نحن دروسنا أيها الإخوة، نحن عندنا يقين أن الله قد كتب رزقنا سبحانه وتعالى، صح وإلا؟ بعد الدرس ينطلق الإنسان إلى بيته ويقول: آتونا عشاءنا، صح؟ الآن لو أن الإنسان منذ وصل إلى بيته ذهب إلى فراشه واضطجع، قالت له زوجته: نصلح العشاء. قال: أبدا، إن كان الله كاتب عشاء بيجينا على السرير، ما كتبها الله، لا تتعبون أنفسكم ولا تبحثون عن شيء إطلاقا، كل شيء مكتوب، رزقي مكتوب 100%. نحن نعلم يقينا رزقنا مكتوب، لكن العجب من الناس إذا جاءت المعاصي اتكئ على القدر واستند إليه، وإذا جاءت حظوظ الدنيا ما نتكلم عن القضاء والقدر، نبحث عن الوظيفة، نبحث عن أكثر راتب، نبحث عن الترقية، نبحث عن كذا، ونجاهد بشتى الوسائل، لكن قضية الجنة والنار والهداية والصلاح كلها نتكل على قضية القضاء والقدر، وهذا تناقض. ومن هنا قد ذكرنا لكم سابقا أعظم آية دلت على القضاء والقدر، وهي قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. يعني بمعنى لا بد من العمل، أعطى واتقى وصدق، جاء بعمل ومجاهدة وغيره، الله ييسرك لليسرى. لكن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فالنتيجة سييسره الله للعسرى، ما ييسر لليسرى، ما قام يتوضأ ولا قام يصلي ولا حضر درسا ولا فتح إذاعة قرآن ولا سمع آية ولا جلس في موعظة، كيف ييسر لليسرى؟ هذا قلبه مغلف، ماذا يعمل به؟ ولهذا ذكرها الله تعالى في كتابه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومؤمن آل ياسين ماذا قال لقومه؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنت تدعوك قم صلي قم توضأ قم، ويقولك يا أخي ما كتب الله. هذا لا يمكن، بل هذا نقول اتكاء على القضاء والقدر، وهذا لا ينفعهم إطلاقا. ولهذا الله هدانا للإسلام ومن به علينا كرما وجودا وتفضلا. سبحان الله، هذه المعاني معاني أسميها تدل على شدة الافتقار والاحتياج للهداية. اليوم أنت مهتدي، لكن قد تذهب هذه الهداية عنك، ونعوذ بالله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. بل ينبغي لنا دائما أن ندعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن ندعو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا قال: من فهو من عنده ليس من عنده، وكرما فإن ربنا سبحانه وتعالى ليس ببخيل، وإنما البخيل الإنسان. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وسبحان الذي يعطي وخزائنه ملأى لا نفاد لها. ولهذا أعطانا الهداية أعظم شيء كرما منه، ثم قال وجودا، ثم قال وتفضلا، كلها أربع معاني تدل على أن الواجب على الإنسان أن يربط الهداية بالله وأن مرجعها إليه أولا وآخرا. كوني أصلي، كوني أحافظ على السنة الرواتب، كوني أقوم من الليل قبل الفجر، كوني أقرأ قرآن قبل أن أنام، كوني لي حزب من القرآن، كونني عالم أو طالب علم، ليس من كله من الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هذه منحة من الله، ما هو منك أنت أصلا. ولهذا حافظ عليها لئلا يأخذها منك، صح وإلا لا؟ فإن الإنسان إذا جرأ على الفسق والمعاصي ذهبت الهداية منه، ثم تغير عن طريق الخير والصلاح والاستقامة. ويعطينا كذلك معنى لطيفا هنا، أن الخلق لو اهتدوا كلهم إلى الإيمان فإنهم لا ينفعون الله بشيء، ولو كانوا على الكفر كلهم والضلال فإنهم لا يضرون الله شيئا، وإنما المرجع أولا لأنفسهم. ولهذا الله بين لنا طريق الخير والشر، وأعطانا من القوة ما نستطيع أن نفعل الخير والشر، وأعطانا من الإرادة ما نستطيع أن نفعل وأن نترك، وأعطانا من العقول ما نميز، فما بقي على الإنسان إلا أن يعمل كما دل على ذلك أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لعلنا نقف على هذا. في أحد له سؤال؟ ها؟ هذا يكون جزء من النصيحة. الشافعي يقول: تعهدني بنصح بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. يعني الإنسان لو ينصح قال ما ينصح فينا، لكن ما أخليه أتبع هناك لين يصل عند سيارته وأسلم عليه وأبش في وجهه وسبحان الله وأدله. من الغرائب اللطائف وهي سبحان الله من القصص، بالأمس أو قبله سمعتها وسبحان الذي يعني هذه من العجائب التي التوافقات. سبحان الله، مجموعة من الأخيار كان رجل آتاه الله شوارب كبيرة جدا معفيا لها، وكان اثنين من الأحبة أرادوا نصحه. هو رآهم ويعرف، فإذا بالأحدهم قال: أنا سأذهب إليه، والثاني صد لئلا يكون محرجا هذا، فسلم عليه وقال: أنت ذاهب في سفر وكذا، ليتك تقصر. فالتفت إليه قال: إذا مت قص هذا اليمين. صاحب هذا الثاني خليه يجي ويقص الثاني بعد. يعني سبحان الله يقول: وبعد 3 أيام يصاب بحادث ويؤتى به إلي لأغسله. الناصح يقول: فدعوت صاحبي وقلت: تعال أريدك أن تنفذ وصية أوصيت بها. فقلت له: ماذا عندك؟ قال: تعرف صاحبنا الذي رأيناه؟ قال: نعم. قال: إنه ميت، سأقص الأول وأنت قص الثاني. هذا آية أيها الإخوة، ولهذا لا نتألى على الله بشيء، وهو مقتضى أن الله عالم ما الله سيحدث للخلق وما يدري. ولهذا ينبغي النصيحة لكن بانفراد، ليست أمام الناس، لا ما يكون كتمانا. في سؤال الأخوان هناك في الحصات يكون عبر الجوال. طيب، نعم. قلنا إخلاص الشيء من الشوائب، ولهذا يقال ذهب الناصح، صح ولا لا؟ يعني صافي 100%. فأنا عندما أنصحك أريد أن أصفيك 100%، وأنت يجب عليك أن تنصح لي حتى نتكامل. قلت لكم قواعد في النصيحة لما ذكرناها، أنها سبب للتكامل، سبب للخير، وسبب لبعد الناس عن المعاصي والمنكرات، وفيها نفع كبير للأمة. هذا يدل على أن لها أثر واضح على الناس. في سؤال ولا ننتظر الإخوة نشوفه؟ الشيخ سيف فيه أسئلة؟ طيب، السلام عليكم.